قاعدين في شقة إيجار قديم، إيجار قديم. الإيجار القديم طبعا الراجل ده صاحب الشقة مش هيتأثر على حاجة، يعني هو بس إيجار بياخده وخلاص. فهو الشقة غالية، فهم خدوا منه 50,000 جنيه بقى التمليك. يعني كانت مثلا 150,000 أو 200,000، هو قال له 50,000 هتبقى تمليك بدل ما جاب قديم وكده كده، يعني بتاع أولاد عارف إن الأب بيقعد وبعد كده أولاده وكده. فهل في كده ممكن يكون يعني وهو ارتضى كده وخد فلوس وخلاص، هل في كده قرمانية مثلا او اي شيء؟ لا، لان هو للاسف الشديد نظام الايجار القديم زي ما انا قلت في خطبه جمعه اللي هي قضيه العمره، مش العمره، العمره، العمره بالياء المكسوره دي بتعني انك انت بتاجر للشخص المكان عمره او مدى الحياه، ودي زي ما النبي قال فيها ده بيعني ان هي تكون له ولورثته من بعده. ففي شك ان هم كده كده شبه متملكينها يعني، فقاعدين فيها. فلما يجوا ينزلوا من الثمن ده في مقابل ان هم كده كده قاعدين فيها، دي ما فيهاش مشكله. كيفك عبد الله، عامل ايه؟ الحمد لله. هو ده اللي هنبدا 10 رجاله؟ والله انتوا 100 100. هو حضرتك الايجار القديم دي شرع حكم الشرع فيها؟ هو ده بحكم الشرع، انت اللي اكحفت نفسك ان انت لما تيجي تاجر حاجه لواحد وقت العقد ما تقولوش اعمرتك الدار او هي لك مدى الحياه او كذا وكذا، انت اللي بتجيبه لنفسك، وجهلك بالحكم الشرعي ده لا يعافيك. انا دلوقتي هل يجوز لي ان انا ارفع قضيه او اتبع اي وسيله ان انا اخرج الساكن الموجود؟ لا يجوز. العقد شريعه المتعاقدين، والعقد ده عباره عن وعد، وانت وعدته انه وعد في المكان ده مدى الحياه. يجوز بعد كده انك انت تحتال عشان تطرده، ما ينفعش. هتبقى راجل غير منضبط في عقدك، ولا منضبط في كلامك، ولا منضبط في وعودك. عشان كده احنا قلنا الانسان قبل ما يقدم على شيء، هي مشكله الناس ايه؟ ان هي بعد ما تعمل تيجي تسأل. طب ما تسأل من الأول. يعني هو السؤال بعد ما بتعمل ولا قبل ما تعمل؟ بس خلاص. فهو ارتكب خطأ في حق نفسه مرتين، المرة الأولى في كتابة العقد بهذه الصورة، والمرة الثانية ما سألش. بس أنا بعض المشايخ الأكابر أفتوا عندنا هنا أن يجوز أن هو يرفع عليه قضية أو يعمل هو اصلا مش فاهم الحكايه يعني. هو يمكن ما اعرفش ان في حاجه في الفقه الاسلامي اسمها العمره اصلا يعني. اسمها ايه؟ العمره. ما انا خطبت فيها خطبه الجمعه يا ابني، انت اتكلمنا عنها، جه الحديث عنها في مدرسه الصحابه. انت كنت بتقدر لحد تاني؟ كنت بتقدر احسن من عبد ايه؟ كنت بحضر لواحد احسن من الدكتور عبد. طيب خلاص، مين مين هو اللي احسن منه كتير كده؟ خلاص اكتملته؟ اه اشرف شاب عنده اشعه يعني. اشرف كان لسه متصل بيا قال لي انا جاي. بس اعتقد ان هم عملوها شويه دلوقتي، بقى 50 سنه بس في العقد يعني. لا، ما هو اي عقد ايجار الاصل فيه انك انت تاقته، ده الاصل في عقود الايجار. هات لي قلم رصاص عبد الله. خلاص يا عوض، خلاص ان شاء الله. لما انت وانت تكتبه بايه؟ نعم. هتجف. نبدا ان شاء الله. نعم. اه طبعا. طبعا في عجلة سريعة، احنا في المحاضرة السابقة بعد ما تعرفنا على القرافي وتكلمنا عن الزمن اللي نشأ فيه ومكانته العلمية، بدأت اكلمكم عن كتاب الفروق، وقلت لكم ان الكتاب ده من اجل وانفس الكتب في علم اصول الفقه، وقلت لكم ان هذا الكتاب بيتميز عن غيره من الكتب ان هذا الكتاب اهتم ببيان الفروق بين الاصول وليس الفروع. كثير من الكتب تناولت الفروق بين الفروع او بين اصل وفرع، لكن هذا الكتاب كما قلت اهتم ببيان الفرق بين اصل واصل. عدم فهم الفرق بين الاصلين دول كما قلت ممكن يحدث التباس ينتج عنه خطأ في الحكم. وفي قواعد كما قلت او في اصول بيبقى بينها فروق زي الشعرة، يعني لا تفهم الا بجهل الانفس. من اجل هذا قلت اني اللي هيدرس كتاب الفروق دراسة جيدة كما عبرت في المحاضرة السابقة، قلت هيبقى مهندس اصول. وفي فرق بين انك انت تبقى عارف اصول وبين ان انت تبقى مهندس اصول. في شك ان هذا الكتاب هيفيدنا في امور كثيرة جدا، مش في علم الاصول فقط، ده هيفيدنا في امور كثيرة جدا، لانه لما بيتناول اي فرق بين اصلين بيتناول او بيجيب كثير من الامثلة وبيخش في كثير من المواضيع اللي في النهاية برضو هتسبب لك ثراء علمي. فهو كتاب بكل المقاييس كتاب قيم وشيق. وطبعا انا عايز اقول ان الكمال لله وحده، في شك ان في برضو بعض المآخذ هتتاخد على هذا الكتاب، وعشان كده هنتعرض لرجل تعرض لشرح هذا الكتاب وبدأ يتكلم فيه عن بعض اوجه القصور او بعض اوجه الاخطاء، بيصيب احيانا وبيخطئ احيانا، ده كلام هنشوفه بس بعد ما ندرس الكتاب. مفيش شك اللي جاب منكم الكتاب هم طابعين الكتاب ده اللي شرح صاحبه كتاب الفروق وعلق عليه، طابعينه في حاشية او هامش الكتاب. احنا بعد ما هندرس الكتاب كاملا هنعود ادراجا، وده هيفيدنا في ان احنا نسترجع مفاد او هتكون شبه مراجعة، ولكن مراجعة هنتناول فيها ما قاله هذا الرجل بعد ما هنتعرف عليه وبرضه على مكانته العلمية، وهنبدأ نشوف هو قال ايه تعليقا على اللي قاله القرافي، وهل هو مصيب في اللي قاله ولا مش مصيب، الصواب معاه ولا مع القرافي، الكلام اللي قاله هيعد قاعدة ولا هي وجهة نظر، واخد بالك؟ كل ده هنشوف. انا قلت ان القرافي تناول في الكتاب عدد كبير جدا من الفروق زي ما قلت في المحاضرة السابقة، لكنه بدأ في كتابه بفرق معين، وهو الفرق بين الشهادة والرواية. ويمكن انا قلت لكم هو نفسه دون في اول الكتاب العلة التي لأجلها بدأ بهذا الفرق، وقال انه طلب هذا الفرق 8 سنين وما استطاع ان يتوصل اليه في خلال 8 سنوات، وبعد ما انقضت هذه الحقبة طويلة استطاع انه يتوصل الى هذا الفرق، وبدأ يفرق ما بين الرواية وما بين الشهادة. ما فيش شك ان في مسائل كثيرة جدا في الفقه حصل فيها اشكال ما بين الفقهاء، هل هي تعد من الرواية ولا تعد من الشهادة. الرواية لها قاعدة بتحكمها والشهادة لها قاعدة بتحكمها، لكن المشكلة بتأتي في ايه؟ ان الاتنين خبر، يعني الشاهد بيجي يخبر والراوي ايضا بيخبر. يبقى الاثنين بيتلاقوا في ان هم ايه؟ خبر. فاي خبر هيأتيك بعد كده انت تحطه في الشهادة ولا تحطه في الرواية؟ تطبق عليه شروط الشهادة ولا تطبق عليه شهود شروط الرواية؟ الرواية ما الاثنين خبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عارف انا ان شاء الله اكل كرشك بس بعد ما اخلص. خلاص. فبقول اني تاني يا حاج علاء عشان المسائل ما تعومش في دماغك ان الرواية خبر والشهادة خبر. قال بقي اقول علاء خد من اشرف 5 جنيه ده خبر، بخبر القاضي بهذا. خلاص. بيجي واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيخبر الناس ان النبي قال، فده خبر وده خبر. فزي ما قلت بتيجي امور ومسائل كثيرة جدا في علم الفقه بتتفق انها خبر، لكن هتحطها في مربع الشهادة لان الشهادة لها شروطها، ولا هتحطها في مربع الرواية والرواية لها شروطها. أمن الدولة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ مين اللي معايا؟ مين؟ ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ لعلك نعم. لا والله انا ازاي بقى شلت التليفون على طول. اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ده انا اصل انا دماغي راحت في حته تانيه خالص. اصل انت عارف في اتنين محمد سمير. في محمد سمير انا مش عايز اكلمه، وفي محمد سمير حبيبي، فانت حبيبي. عامل ايه يا جميل؟ انت في البواب قال لي في اتنين امراء شرطه جم سالوا عليك وبتاع مش عارف ايه. قلت له بتوع النجده؟ قال لي قلت بس يبقى حد من عندكم. معلش ده من سوء حظي بقى. ازيك يا ابو حميد؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الله يعزك. انت اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ايه انت في الشغل ولا في البيت؟ في الشغل؟ ما شاء الله. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انا بره والله في ضيافه اخ كريم كده، ما عنديش مانع. خلاص ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيب قلبك. ماشي يا حبيب قلبك. الله مشكرين على سؤالك يا ابو حميد. ماشي يا حبيبي مع الف سلامه. مين؟ محمد سمير بتاع الدوله. محمد سمير وده محمد سمير، فعقلي راح للتاني ده على طول. والاثنين ضباط، بس ده بقى ظابط جدع بتوع النجدة الحلوين. ابوك راح فين؟ ما صدق راح فين؟ مش امن الدولة يا عم. لا لا محمد سمير بتاع النجدة. النجدة الواد العسل ده. كان جه سأل عليا في البيت. اخي البوابين دول متخلفين عقليا، ما تفهمش، بيحبوا يقسموا الامور ما تفهمش، واخد بالك؟ انا بعد كده اقفله. معلش. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا عباس. ازيك يا حبيبي؟ كيف حالك؟ انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله فضل ونعم. اخبارك انت جيت ولا ايه؟ طب يلا ربنا يكرمك ان شاء الله. هجيبهم عندك اسكندريه يعني؟ يلا بالسلامه حبيبي ان شاء الله. بالسلامه. لا حبيبي قلبي. لا حبيبي. لا ازاي؟ الحمد لله فضل ونعم. الحمد لله. ماشي حبيبي قلبي باذن الله ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله. ماشي حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. كده مش هنرد على حد. خلاص. فزي ما قلت ان في أمور كثيرة جدا هي إخبار، والشهادة إخبار والرواية إخبار. تحطها في بند الشهادة ولا تحطها في بند الرواية؟ زي ما قلنا في المحاضرة السابقة عبقريه ان واحد يجي يقول انا شفت الهلال، ده في الاصل خبر هتطبق عليه بنود الشهاده ولا هتطبق عليه بنود الروايه؟ تعتبره راوي ولا تعتبره شاهد؟ ولا تعتبره شاهد؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الشهاده كما قلت لها شروط، فشروط الشهاده ان لابد ان يكون الشاهد اولا بيشترط فيه العدد، خلاص اثنين، او رجل وامرأتين، ما امرأتين مما ترضون من الشهداء، يبقى في عدد، يبقى انا في الشهاده بشترط عدد. بيشترطوا في الشهاده الذكوره، دي الاصل، خلاص. بيشترطوا في الشهاده الحريه، يبقى الشاهد لابد ان يكون عدلا ذكرا حرا وفي عدد. الروايه ما فيهاش الكلام ده، الروايه لا بيشترط فيها حريه يعني العبد يروي، ولا بيشترط فيها الذكوره يعني المراه ها تروي، خلاص، ولا بيشترط فيها عدد. فلا عندي في الروايه خبر الواحد، خبر الواحد، احنا قلنا الذكوره خبر الواحد، خلاص. فلما نيجي نتكلم عن رؤيه الهلال، وانا قفلت ده اتكلم ده ولا ايه؟ ايه النمره الغريبه دي؟ السلام عليكم. ايوه ده اخبارك ايه؟ الحمد لله انا في درس خير. لا لسه. طيب هي معلش ممكن من عندهم هناك، ماما راحت؟ ماشي، انا ان شاء الله قدامي ساعه الا ربع كده اكون عندهم. ماشي حبيبتي، ماشي حبيبتي، ماشي، يلا سلام سلام. خلاص. فاللي بيجي يقول الا رايت هلال رمضان ده اخبر. طب انا لو قلت ان رؤيه او القول برؤيه الهلال ده شهاده، يبقى هعمل ايه؟ هشترط عدد، هشترط ذكر، هشترط حري. لو قلت انها روايه بيروي انه راى الهلال، يبقى لو جت واحده هصدقها، ولو جه عبد هصدقه، ولو جه واحد هصدقه. هتتحط في الهمند اشكالات كتير هتشوفوها في كتاب الفقه بهذا الاسلوب. دي نتيجه ان احنا لابد ان احنا نفرق ما بين الروايه وما بين الشهاده. القرافي قال علشان يحدث هذا التفريق لابد ان تميز كل امر، خلاص، لابد ان انا اميز كل امر. بتعبير علمي احدد ماهيه كل واحد فيهم، احدد ماهيه الشهاده واحدد ماهيه اللي احنا قلناه ده اسمه شروط الشهاده. هو بيقول ده الشروط دي ما تفرقش، الشروط دي انا بقولها بعد ما ايه؟ بعد ما اميز، بعد ما اقول دي شهاده يبقى هقول شرطها كذا وكذا وكذا وكذا، دي روايه هقول شرطها كذا وكذا وكذا. يبقى انا الاول عايز اعمل ايه؟ يبقى انا الاول عايز اميز ما بين الشهاده وما بين الروايه. طب لما احب اميز بين الشهاده وبين الروايه اقول ايه؟ فقال اني علشان انا اميز ما بين الشهاده وما بين الروايه، خلاص، يبقى لابد زي ما قلت من التمييز واحط تصور. طب يتقال ايه؟ قال احسن ما قيل في التمييز ان الروايه ده عباره عن امر عام، الروايه امر عام لا تختص لا بفرد ولا زمان ولا مكان. لما يجي الحديث يقول انما الاعمال بالنيات، دي خاصه بمحمد ولا بعلي ولا بسعيد؟ يبقى دي امر عام. طيب كم سنه؟ يبقى مش مرتبطه بزمان. في مصر ولا في السعوديه ولا في ليبيا؟ يبقى مش مرتبطه بمكان. كلام كده واضح؟ يبقى الروايه الاصل فيها الايه؟ انها تتعلق بامر عام. امر عام يعني ايه؟ يعني لا مقيد لا بزمان ولا بمكان ولا بشخص. فأي حاجة هتجيلك من هذا القبيل، أي خبر هيجيلك بالصورة دي بقى اسمه إيه؟ رواية. رواية بقى اسمه رواية. الشهادة هتختلف بقى على الكلام اللي احنا قلناه ده. فهي الشهادة عبارة عن ايه؟ قول عدل عند قاضي او حاكم. شو انا بقولي بقى؟ واحد بيروح عند قاضي عند حاكم بيقول زيد علي لعبيد كذا. اذا هي بتتعلق مش بالعموم، ده بتتعلق بايه؟ بشخص بعينه في وقت بعينه، خلاص في وقت بايه؟ بعينه. وعشان كده بيقولوا ان الشهادة الزام لمعين. انا بشهد عليك ان انت عليك لمجدي 5 جنيه، بلزمك بده، خلاص. يبقى الشهادة عبارة عن ايه؟ الزام معين، خلاص، وبتنقضي بوقتها وبزمنها. الرواية لا، الرواية لا. الكلام كده واضح؟ اذا انا هنا اصبح عندي تصور الآن للشهادة، وأصبح عندي تصور للرواية. يبقى الرواية ها بتتعلق بالإيه؟ بالعموم. الشهادة لا، الشهادة لا، خلاص. أبوك بيعمل إيه؟ يعني سيبك من اللي أنت بتعمله ده. ايه ده؟ انا مش عارف المصطفى شباش، ما بشربهاش، كانوا هم اللي بيشربوها مش انا. وانت يعني كل حاجه بتجيبها لي كنت لازم اخدها لوحدي يعني مثلا ولا ايه؟ ما انت لازم اعرف. لا انت كنت بتجيبها لي لك بس يعني. ايه؟ لا انا مش عايز اي حاجه، انا عايز بس اخلص، بس انا عايزك تركزوا معايا عشان الكلمتين دول يعني حلوين. عشان كده اختلفت الشروط هنا عن الشروط هنا. عشان كده لما بيجي يقولوا الله، طيب هي الشهادة قيدت بشروط معينة ما هياش موجودة فين؟ في الرواية، مع ان الاثنين ايه؟ الاثنين ايه؟ خبر. قال ما احنا لما ميزنا دلوقتي نقدر نعرف ليه حطوا الشروط دي في الشهادة وما حطوهاش فين؟ في الرواية. ليه؟ قالوا احنا قلنا الشهادة الزام لايه؟ المعين. طيب الالزام المعين ده انا ممكن الزم اشرف علشان انا راجل حنق عليه وبيني وبينه عداوه، صح؟ فممكن يكون كلامي في حق اشرف كلام كذب، مش كده ولا ايه؟ كلام ايه؟ كذب، ان انا راجل متحامل عليه. من هنا الشرح اشترط العدد، العدد. فلو انت شايل منه مش بالضروره لا هكون شايل منه. فلو انا وانت اتفقنا على قول في حق اشرف، ده بيكون يعني اقرب للصدق وابعد عن الكذب، بخلاف لو كان واحد لوحده. الشهاده الروايه لا، الروايه انا ما فيش بيني وبين المسلمين كلهم بتاع عشان اكذب عليهم، فبيشترطش فيها الايه؟ فبيشترطش فيها العدد. ادي واحده. التانية قالوا ان الشهادة حطينا فيها شرط الذكورة لان هي الزام، والنفس البشرية الالزام بيبقى بالنسبة لها نوع من انواع القهر والغلبة. كده كلام كده واضح؟ نوع من انواع القهر وليه والغلبة. انت في كتير من الاحيان ما انتش عايز غيرك يلزمك، ما انتش عايز غيرك لما يشهد عليك ويخليك تطاطي وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. عشان كده دايما النفوس بتشيل من الشاهد. يعني لو جه واحد شهد عليا حتى لو بحق، هتلاقيني في الاخر بقى بيحصل ايه؟ ها بيحصل ايه؟ بشيل منه، لانه في النهايه بيلزمني، والالزام ده نوع من انواع الايه؟ القهر. فاذا كان هذا النوع من انواع الالزام والقهر لا يقبل من الرجل، فهل يقبل من المراه؟ عشان كده اشترطوا في الشهاده الايه؟ الذكوره، الذكوره، الذكوره، علشان يبقى اللي قاهرك ده او الزمك على الاقل يكون راجل زيك، ما تبقاش واحده وتجيلك من واحده زيت زي ما بيقولوا يعني، خلاص. دي واحده. التانية ان النساء زي ما انتم عارفين ناقصات عقل ودين يغلب عليهم الخطأ والنسيان وما إلى هذا. تمام تمام. فالشرع ما يقبلهاش وحدها في الشهادة اللي ممكن تنسى ممكن تغلط فتلزمني عن طريق النسيان أو عن طريق الغلط. لكن الرواية تختلف. تقول لي ما انت في الرواية طب ما هي ممكن تنسى وتغلط برضه مش كده؟ قالوا دي هنوضع عليها بحاجتين. ان غالبية الرواية المرأة لما بتروي شيء في الغالب بيروي معها اخرون. تمام؟ ما بسمعش الحديث واحد. ادي واحد. التانية حتى لو روت هي لوحدها. حتى لو روت هي لوحدها. في الشهادة الشهادة بتنسى بمرور الزمن. يعني جات واحدة قالت وانا هقبل شهادتها بقى اشرف خد من مجدي 1000 جنيه. دفعنا اشرف 1000 جنيه. بعد شهرين الحدودة اتنست وخلاص وراحت 1000 جنيه. لكن الرواية لا. الرواية بيظل المسلمين بيعملوا بيها مدى الحياة مش كده؟ فلو فيها خطأ او فيها نسيان بينكشف مع مرور الزمن. كلام كده واضح؟ بينكشف مع مرور الزمن. انا كل ده بقول لك عشان تبقى فاهم ليه هم حطوا القيود دي في الشهادة وما حطوهاش فين؟ في الرواية. في الرواية. خلاص؟ نفس القضية لما اشترطوا الحرية قالوا لان في الشهادة قالوا من الباب اللي احنا برضو قلناه ان الشهادة زي ما احنا قلنا الزام وقهر وكذا وكذا وكذا غالبا مش هتقبلها منين؟ من عبد. غالبا مش هتقبلها بالعبد. لكن الرواية خلاص الرواية فاش الزام ليه وفاش الزام ليك فدي مسألة عامة هقبلها من اي واحد يطلع عبد يطلع غير عبد هنقبل هذا. خلاص؟ من هنا قدرت انت دلوقتي تفرق او تميز ما بين الشهاده وما بين الايه الروايه. خلاص؟ وقدرت تفهم ليه هم حطوا القيود دي للشهاده وما حطوهاش فين في الروايه. المسائل كده واضحه؟ ممكن سؤال يعني. اتفضل. يكون مثلا يعني مثلا العبد بيروي روايه فيها الزام المسلمين كلهم بعباده معينه ايه يعني العبد ممكن يروي روايه فيها الزام للمسلمين كلهم بعبادة معينة. انا ما باخدش الالزام ده من الراوي يا استاذ. هو مرسول ليه؟ بس انا باخده ممن نقل عنه. انا باخده ممن نقل عنه. لكن الشهادة هو يبلزم. بس كده خلاص. وصل لك الرد سريعا؟ خلاص. من خلال التمييز بقى اللي احنا قلناه ده. من خلال التمييز اللي احنا قلناه ده بقى. هيثبت ان الاخبار 3 انواع. الخبر 3 انواع. رواية محضة يعني ما تقولش فيها غير انها رواية ما فيهاش شبهة زي ما قلنا انما الاعمال بالنيات دي منطبق عليها شروط الايه الرواية. خلاص لا مقيدة لا بفرض ولا بزمان ولا بايه ولا بمكان دي اسمها رواية ايه رواية محضة. خلاص وشهادة محضة اشرف خد من مجدي 1000 جنيه دي يخش فيها شبهة رواية ولا دي شهادة محضة؟ شهادة محضة الزام معين في وقت معين. خلاص التالتة بقى يبقى أنا عندي رواية محضة وشهادة إيه محضة. الأمر التالت اللي هي الأمور بقى اللي بتتنازعها صورة الشهادة وتتنازعها صورة الرواية. الأمور دي تحطها في بند الشهادة ولا في بند الرواية؟ القرافي راح حامل حاجة حيد وجيد راح حاصل الأمور دي على مستوى المسائل الفقهية حلم وراح جميعها وحاططها وقال يا أخوانا آدي 50 مسألة مثلا في الفقه دول لا تقدر تقول عليهم رواية محضة ولا تقدر تقول عليهم شهادة محضة لا ده فيهم صورة الشهادة وفيهم صورة الرواية. تبص في ناحية تقول دي شهادة تبص في ناحية تانية تقول دي رواية. قال لك انا هجيب المسائل دي ونشوف بقى الفقهاء نفسهم اختلفوا فيها بعضهم عدها شهادة وبعضهم عدها رواية. قال لك طب انا هجيب لك المسائل دي كلها ونشوف بقى يا ترى الراجح فيها هي شهادة ولا رواية؟ طب الترجيح ده يكون ازاي؟ انا اجي ارجح ازايك؟ قال لك عن طريق من اتنين، يا نص يا قياس. طبعا المسألة مش هتتضح غير لما ابدأ امثل واشرح. خلاص، يا نص يا قياس. يجي نص يغلب لي ان دي شهادة او دي رواية، او تيجي صورة مشابهة ليها بالظبط ومشتركة معاها بالظبط فقصة عليها، دي شهادة تبقى دي شهادة، دي رواية تبقى دي رواية. خلاص، مسألة كده واضحة؟ طب الكلام اللي فات ده في حاجة صعبة؟ في حاجة مش مفهومة؟ ها، لو جينا نتكلم بعد كده نقول ازاي تميز ما بين الشهادة والرواية هتميز؟ ها، لو جينا نقول ايه هي شروط الشهادة تعرفها؟ طب ليه حطينا الشروط دي في الشهادة وما حطيناهاش في الرواية؟ هتعرف تقول؟ في حد عنده مشكلة في الجزئية دي؟ هي ده مبنى المسألة. خلاص، تعال نشوف بقى المسألة اللي جمعها القرافي. يبقى احنا من اللي قلنا ده بكرر تاني اهو، ان ظهر عندي ان الخبر كم نوع؟ ثلاثة، بقولهم تاني اهو، شهادة محض. تقدرش تقول فيها غير كده، ما ينفعش تقول دي فيها رواية، ورواية محضة، وامور مشتركة ما بين الشهادة والرواية. هي دي اللي حصل فيها ايه؟ خلاف. هي دي اللي حصل فيها خلاف. الخلاف ده بتحسب ازاي؟ بحاجة من الايه؟ من الاتنين، يا نص يا قياس. واضحة؟ تعال نشوف بقى المسائل اللي جمعها، وكتيرة كتيرة سايل جرار من المسائل. خلاص، تتبعها هو على مستوى الفقه اللي هي اختلف فيها الفقهاء ما بين انها شهادة وما بين انها رواية، ونشوف بقى ترى احنا هنحطها فانهي باب. هنحطها فني باب. بدأ بالحتة اللي احنا اتكلمنا عليها، وهي موضوع هلال رمضان. جه رجل وقال انا شفت الهلال، انا شفت الهلال. تفتكر دي شهادة ولا رواية؟ طب نرجع للكلام اللي قلناه، نرجع كامل ولا نرجع؟ لا، مش للشروط، للتمييز، للتمييز، للكلام اللي قلناه. احنا قلنا الشهاده ايه؟ الشهاده الزام الاول. الروايه ايه؟ الروايه مساله لا تتعلق لا بزمان، يعني فيها عموم وما تتعلقش بشخص معين، صح، ولا ببلد بمكان معين. طب تعال نبص للهلال. الهلال بيتعلق بشخص معين؟ لا. يبقى احنا ماشيين دلوقتي في خط ايه؟ الرواية. خد بالك اهو، بيتعلق ببلد معين. هي مسألة خلافية، لكن عند من قالوا ان رؤية الهلال في مكان يلزم الاخرين، يبقى ما يتعلقش ببلد معين. يبقى انا لو بصيت للجهتين دول هقول دي ايه؟ دي رواية. هقول دي رواية، صح. لكن تعالى بقى هبص الحتة تاني، ده بيتعلق بزمن معين. اه، السنة دي، ولا ده رؤيتي للي كل سنة؟ لا، السنة دي. ده بيتعلق بزمن معين. اه، بيتعلق ببلد معين عند البعض. اه، فلو بصيت لدول بقت دي شهادة، صح. هذه القضية. عشان كده هتجد الخلاف بين أهل الفقه في الجزئية دي. ناس من الفقهاء قالوا لا، مدام هو اللي جه قال فده بيتعلق بكل المسلمين وبكل البلاد، يبقى دي رواية. بعض التالي قالوا لا، ده بيتعلق بزمن محدد اللي هو السنة دي 1412 ولا 1420 زي ما تقول بقى بالسنة دي، وعندنا بتعلق ببلد معين، تبقى دي شهادة إلزام لناس معينين في وقت معين. التانيين قالوا لا، ده بتعلق بكل المسلمين في كل البلاد. هذه الخناقة. ادي الخناق تحطها في ثانيه بند. احنا قلنا عشان نرجح يبقى احنا عايزين ايه؟ يا نص يا قياس. ايه هتو؟ لا غالبا لازم غالبا كل المسائل هتشوفها كده، ما تخافش يعني كل المسائل هتشوفها كده خلاص. طب نبص للنص، النص اعتبرها ايه؟ النص اخطات، النص ان واحد جاء فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه راى الهلال فامر الناس بان يصوموا. لو كانت شهادة كان النبي قال له ايه؟ قال له هات معك واحد تاني، قال له هات معك واحد تاني. يبقى صحيح فيها تصور الشهادة وفيها تصور الرواية، النبي بتصرفه غلب تصور الرواية لانه قبلها منين؟ من واحد. لو شهادة كان لازم يقول له اتفضل هات لنا واحد تاني، اتفضل هات لنا واحد. حلو الكلام؟ يبقى لما يجي يقول لك اللي بيجي يخبر انه راى هلال رمضان، ها اللي عمله ده بحطه في بند ايه؟ الروايه. يبقى هقبلها من العبد، وعشان كده اختلفوا نقبلها من المراه ولا ما نقبلهاش. اللي بيعتبروها شهاده قالوا مش هنقبل، واللي بيعتبروها روايه قالوا هنقبل. يبقى الكلام اللي حاصل ده انا هقبلها من المرأة وهقبلها من الواحد وهقبلها منين؟ من العبد، من العبد. حلو الكلام؟ ادي بقى عشان كلام يجي يقول لك انت مع مين في اللي شافوا كذا وكذا وكذا. الحنفي هيقول انا مع الاحناف والشافعي ومع الشافعية والحنبلي ومع الحنبلي. لا هي مش كده، هي مش كده. هو انا هرده لان انا قلته في الاول، تعال الاول نميز ما بين الشهادة والرواية. يقول لك طيب ما الأمر هنا ملتبس، ما الأمر هنا ملتبس. هو الالتباس بيظل قائم ولا يزول؟ لا بيزول. هيزول بإيه؟ بنص أو قياس. تعال نشوف النص عمل إيه. طب بالله عليك لو كانت شهادة كان خدها النبي من واحد؟ خلص المسألة؟ أدي واحد. الثانية موضوع القائف. تعرفين يعني ايه القائف الاول؟ القائف ده زي ما انا قلت زمان في مش عارف حدود الخطبه دي ولا لا او في درس علم حكايه، انه ده راجل خبير بمجرد النظر في بدنك وبدنه يقول ده انت ابنه ده انت اخوه كده. وعشان كده كانوا بي بي بي بي بيحتاجوا القائف ده في الجاهليه، في الجاهليه في الفصل في دعوى العاهرات. العاهره كان معذره انا حاطط رجلي كده مش انعاره يعني مش تبقوا عارفين يعني ده عشان ظهري تعبني. العاهره وصاحبه الرايه دي بيدخل عليها 20 رجل فتيجي تحمل. كانش في زي دلوقتي بقى مش عارف ايه وايه والبتاع والحاجات، لا لولا ابو حاجات موانع الحمل فكانت هتحمل هتحمل خلاص. تقوم لما تلد عايزه تلحق هذا الولد بنسب، فدخل عليها 20 فيها وكيفها بقى. هي شايفه ان ده راجل سري و تقول ده ابن فلان. او لما ابتلي الذكر بيتنازعوا العشرين، كل واحد عايز ياخده. طب اللي يحسم المسألة دي مين؟ روحوا جايبين القائف ده. القائف ده وظيفته ان يبص في قدم الطفل، في ايد الطفل، في وجه الطفل، وبسرعة شديدة جدا لما يبص في العشرين يقول ده ابني ده بس خلصت ده ابني ده. القيافه دي نفسها النبي نفسه فعلها. انا قلت هذا ان النبي نفسه فعلها في قضيه الزنا المعروفه لما هلال بن اميه رمى امراته بشريك بن سمحاء خلاص وهي جت كذبت والنبي طبق قضيه اللي عنزم قالها القران الكريم هي حلفت وهو حلف وخلاص انتهى الامر بس النبي قال كلمه قال انظروها يعني بص عليه لما لحد ما تضع فاذا جاءت به اكحل العينين يبقى بص في حاجه فين في الوش في الوجه سابغ الاليين خدلج الساقين سابغ الاليين هينزل تخين كده الاليه بتاعته مليانه خلاص خدلج الساقين ساق ملفوفه حلوه كده مش مسلوحه فهو لي شريك ابن سمحاء ليه المواصفات دي فين شريك ابن سمحاء يبقى النبي نفسه فعل النبي نفسه فعل خلاص وقبلها يبقى اذا ده عمل بيقره الشارع يعني عمل القائف هذا امر بيقره الشارع ولذلك هتلاقيه في كل كتب السنه وفي مقدمتها البخاري عامل باب مسميه القائف وان ازاي قول القائف يعتد به ويؤخذ به والشوكان في نال الامطار عامل بحث وموضوع طيب جدا وجميل مجمع الكلام اللي قايله السابقين فازاي قول القائف ده بيؤخذ به ويعمل به وما الى هذا خلاص طيب القائف ده اللي بيجي يقول ده عبد الله ابن مجدي ده خبر خبر خبر خبر خبر تحطه في بند الرواية ولا في بند الشهادة حطه فيه تعتبره شاهد ولا راوي وطبعا هيأخذ بروايته لأن روايته هنا عندنا مقبولة شوف أقول إيه مقبولة إن الشرع عمل إيه قبلها بس طبعا بشرط إن يكون منين من أهل الخبرة وتجيبيش بقى بطاطس وتقول له ده ابن مين لا يكون قائف يعني خبير ودول كانوا معروفين على مستوى العرب زي بتوع الطب الشرعي دلوقتي زي بتاع الطب الشرعي ده ما هو واحد بيشوف حاجة وبيجي يخبر بيها اسمه أخبر خبره ده شهادة ولا هو في كلا الحالتين هيقبل شهادة رواية ومقبول خلاص لكن هو شهادة ولا رواية هو شهادة ولا رواية ولا رواية لكن كلامه بيقبل أو النبي قبله وعندك حديث موجود في جل كتب السنة وفي مقدمتها البخاري واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة يعني زي بقوله مسرورا تبرق أساريره أسارير اللي هي شايف انت الكرماشة اللي بتحصل في الجبهة دي الكرماشة بتحصل في الجبهة دي بتتأثر بالحالة اللي انت فيها ان زعلان بيبقى ليهم شكل وفرحان شوف انا ضحكت ازاي يبقى ليهم شكل تاني خالص خلاص ولذلك انت حتى زعلان وقولوا انت عامل 111 يب ليه اشي فالزعلان له شكل والفرحان له شكل فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا يعني تبرق أساريره فقال لأم المؤمنين عائشة ألم طري شفتي إيه اللي حاصل قال لها مجزز كان في قائف معروف عند العرب اسمه مجزز المدلجي قبيلة اسمها مدلج فبيقول لها مجزز وهي وردة الغالب في الاسم هكذا مجزز لان هي بتكتب احيانا مجزز. فبيقول لها مجزز نظر الى زيد بن حارثة وأسامة فقال هذه الاقدام بعضها من بعض. ده في لفظ بيقول ان هو مر عليهم قد غطايا رؤوسهما، زيد بن حارثة وابنه أسامة نايمين مغطين وجههم، بدت أقدامهما، فمغطين فوق ومعرين تحت. الشمس تعرفين الشمس، فيغطي فوق ومعري تحت. فنظر في وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، ده طلع من ده خلاص. طب النبي ايه اللي فرحه في الحدوته دي؟ طب ما معروف ان ده أسامة بن زيد، مش هو معروف؟ طب ايه اللي فرح النبي في الحدوته دي؟ طب ايه، معروف ان ابنه معروف. اللي حاصل ان العرب كانوا بيشككوا في نسب أسامة بزيد، يشككوا في هذا النسب. ليه؟ أسامة كان شديد السواد، وزيد كان شديد البياض، فالأب أبيض والابن طالع أسود، فشككوا في النسب. وكانت دي مسألة يعني، ودي مسألة مؤلمة جدا، كانت ألمى وألمى النبي، لأن النبي ده الحب ابن الحب، والنبي كان يعني النبي كان بيحبهم جدا وكان متألم لهذا أيضا خلاص. البعض قال كانت الأم كمان بيضة، فيبقى السواد ده جه منين خلاص. والبعض قال كانت الأم سودة، طب يبقى الواد لما يطلع أسود ما يبقى الأم طالع لأمه. لا، العرب عندها في علم الأنساب إن الذكر دايما ينزع لأبيه، وعشان كده لما سئل النبي عن الشبه قال ما الرجل أصفر أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر وكان الشبه. يبقى غالبا الولد يدي لأبوه، البت تدي لأمه. الخلاصة اللي دي كانت مشكلة تعباهم نفسيا ومزعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي قائف زي ده مشهور معروف ويقول هذه الأقدام بعضها من بعض، أصبحت دي ها كتبت لأسامة ولزيد وسمعها العرب، فأدركوا بعدما كانوا يشككون في أن هذا النسب، أيقنوا أن ده من ده ده من ده. وزي ما قال النبي لعله نزعه عرق، يعني هو بيجي احيانا الواد طالع لجد زمان، زي ما انتوا عارفين الحادثه اللي في البخاري المعروفه، ان الرجل دخل على النبي ما اتهمش مراته ولا حاجه، قال له امرأتي ولدت هذا فانظر اليه وانظر الي بس. ده جبل عالي اسود ولا ابيض، ده جاي منين ده؟ فقال له عندك ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال له يعني صفراء وحمراء. قال أليس فيها أورق؟ طلعش فيها جمل المال السواد؟ قال بلى لا فيه. قال من أين جاء؟ ما هي صفراء وحمراء، ليس قدك منين؟ قال لعله نزعه عرق، يعني كان ليه جد قديم كده. قال ولعل ولدك هذا نزعه عرق، شوف الحجة بس. لكن هو الكلام بيتعب، فلما يجي قائف في هذه الحالة ويقول هذا الكلام إلا يحصل دي حاجة بقى طيبة في حق أسامة ولديه، أسامة ولديه. فالقائف هذا كلامه يعد شهادة ولا يعد خبر؟ يعد رواية ولا يعد شهادة؟ يعد ايه؟ رواية ولا شهادة؟ عايزين الدقة على دماغكم سريعا كده، لا ليه الاول نعمل ايه الاول؟ لا الاول نرجع للتمييز. كل مساله هقول لكم فيها كده، الاول نرجع للتمييز. خلاص، لما نيجي نميز تحط كلام الراجل ده في الشهادة ولا في الرواية؟ كلامه هاي سعيد بن زيد يبقى تعلق بشخص بعينه، مش كده؟ سعيد بن زيد يبقى دي بشخص بعينه. خلاص حلو، قالوا حلو، يبقى انا لو بصيت لدي هقول دي شهادة. خلاص، هقول دي شهادة. الله. طب ولو بصيت لحتة تانية ان ده عمله، شوف تعبيري بقى، عمله ما بيتعلقش بزيد وعمر، ده بيتعلق بعموم الناس. يعني انا مش بجيبه في فقع زيد وعمر بس، ده اي واقع بجيبه فيه. يبقى عمله بيتعلق بعموم الناس، ادي واحدة. التانية، التانية هو لا يأتي بخصوص زيد ولا عمر. يعني انا شاهد رايح عشان خاطر مجدي، صح كده؟ لكن القائف ده جيبه لأي حد. واللي بيجيبه مين؟ مش انا اللي بقوله تعالى اشهد معايا، انت شفت ده اللي بيجيبه مين؟ يا القاضي يا الحاكم، مش كده؟ يا القاضي يا الحاكم. بدام بيجيبه القاضي او الحاكم يبقى باصل في منصبه ده العموم، ما هواش جاء عشان خاطر مجدي وعبد الله، صح؟ الاصل في منصبه ده اللي ايه؟ اي مشكلة فيها الموضوع ده بروح عامل ايه؟ جايبه. انا مش جايبه عشان علاء بس ومقعده العلاء بس، لا بيحصلش، ما بيحصلش. فلو بصيت ان هو لما بيجي يتكلم بيتكلم في حق شخص بعينه هقول دي شهادة. ولو بصيت ان عمله بيتعلق بعموم المسلمين وبتنصيب من الحاكم على العموم هقول ده خاب، يبقى رواية، يبقى وظيفته ان يجي يروي ويقول لي ده ابن ده واقول له مع السلام، ده ابن ده واقول له مع السلام، ده ابن ده واقول له مع السلام. في اي زمان، في اي مكان، في اي وقت، لاي شخص. عشان كده برضو راهم عاملين مشكلة في موضوع القائف. القائف، خلاص. إذن هو في ده وفي ده، خلاص. هحطه في بند الشهادة ولا في بند الرواية؟ هي عندك العبرة في ما انا بطلبه، عمله ولا العبرة ليه؟ انا بقول اهو، انا قلت لك الصورة اللي قالوا في، اللي قالوا ان دي شهادة عشان بيقول بيتكلم في حق زيد وعمر، وفي اللي قالوا ان دي رواية، ان دي عمل عام بيتعلق بقول مسلم، يبقى يتعلق بالكل في اي زمان في اي مكان. نرجع بقى للنص، ترجيح للنص او القياس. فكروا، يعني ممكن يعني تكون رواية عشان القائف ده واحد، يعني انا واحد هو اللي بيقول، لو كده كان ممكن يجيب اتنين قائفين عشان يشهدوا. هقول لكم حاجة، هقول لكم حاجة، انتوا معاكم الكتاب، شو انا بقول لك ايه بقى؟ انتوا معاكم الكتاب، اقراها، واللي هيفهم، شو انا بقول لك ايه بقى؟ واللي هيفهم وهيجيني المره الجايه فاهم هدي له جايزه. يجي يقعد مع المكتب حتى لو معاك الكتاب. انا بقول لك الكتاب معاه، اللي هيقرا وهيفهم وهيطلع بنتيجه هديله جايزه. وده هتنبأ له مستقبل حلو، لان انا واثق ان كلكم مش هتفهموا. المرحله دي يا شيخ فيها انا جاوبت، انا جاوبت، انا قلت لك ايه، انا قلت لك ايه، ما انت ما تشدنيش ل 50% من الاجابه. انا قلت لك ايه، انا قلت لك ان انت مطالب الآل انك تعمل ايه، تقرا الكتاب. مش في اكتر من كده، الكتاب عندك اهو، اقرا الكتاب واللي تفهمه تعال قول لي انت فهمت ايه. اللي هيطلع فاهم صح هديله جايزه صح. حلو الكلام، ماشي. نكتب بقى الكلمتين دول يا استاذ. طبعا كتبت العنوان المره اللي فاتت، فرق من الشهاده والروايه، مش كده؟ معلوم. اهم حاجه اكتب الكلام اللي انا بمليه اهم من الكتاب، لانك مش تفهم الكتاب اصلا، فالكلام تكتبوه احسن. معلوم ان كل من الشهاده والروايه خبر، فما الفرق بينهما؟ نقول قد فرق كثير من الفقهاء عن طريق الشروط التي وضعت للشهادة، والتي هي عبارة عن اشتراط العدد والذكورة والحرية. وهذه شروط الشهادة والتي فرقوا بها بين الرواية. والواقع أن هذه الشروط ليست مناط التفريق، إنما مناط التفريق هو التمييز بين الأمرين وتحديد ماهية كل منهما. وخير ما قيل في التمييز بين الشهادة والرواية مع كونهما خبران أن المخبر عنه إذا كان أمرا عاما لا يختص بشخص معين ولا زمن معين ولا مكان معين، كانت هذه هي الرواية. أما إذا كان الخبر فيه إلزام لمعين لا يتعدى إلى غيره فهذه هي الشهادة. ولذلك اشترط فيها الشرع العدد، لأن إلزام المعين قد تدخل فيه العداوة، فاحتاط الشرع لذلك واشترط العدد، فإذا جاء آخر واتفق معه في القول خرب الصدق وابتعد الكذب. أما اشتراط الذكورة فكان لأمرين، أولهما أن إلزام المعين سلطان وقهر وغلبة تأباه النفوس، وإذا كان قبوله شديدا من الرجال فهو من النساء أشد، فخفف الشرع ذلك عن النفوس بدفع الأنوثة. احنا قلنا دي أولها مش كده. وثانيها أن النساء ناقصات عقل ودين يغلب عليهن النسيان والغلط، أما في الرواية فيروي غالبا معها غيرها، وإن لم يحدث فما كان من خطأ أو نسيان فيظهر مع طول السنين لحاجة الناس إلى الرواية دوما. بخلاف الشهادة التي تنقضي بانقضاء زمنها. أما اشتراط الحرية في الشهادة فذلك لأن النفوس تأبى قهر العبيد فيدفع ذلك بدفع الرق، والعبودية تربي الحقد أحيانا بسبب ما فيه العبد، ما فيه العبد مقهور على طول فممكن يبقى حقد على الناس، فربما بعثه ذلك. نقول والعبودية تربي الحقد في نفس العبد أحيانا بسبب ما هو فيه، فربما بعثه ذلك على الكذب على المعين وأذيته، وينتفي ذلك في الرواية إذ يستبعد معاداته لكل الخلق. ومن هنا يتبين لنا أن الأخبار ثلاثة: واحد رواية محضة كالأحاديث النبوية زي إنما الأعمال بالنيات، اثنين شهادة محضة كقول القائل عند الحاكم لزيد كذا عند عمرو، ثلاثة خبر مركب من الشهادة والرواية وله صور كثيرة في الشرح. هي: واحد الإخبار عن رؤية هلال رمضان. فهو شهادة من جهة ورواية من جهة. فمن حيث أنه لا يختص بشخص معين ولا ببلد معين بين قوسين عند من يرى ذلك، فهو رواية. ومن جهة أنه يختص بعام معين وبلد معين بين قوسين عند من يرى ذلك، فهو شهادة. من غير النغمة دي يا أشرف احنا قلنا حاجة تانية خالص. فهو شهادة. ومن هنا جرى الخلاف بين أهل الفقه، ولكي يزول هذا الخلاف لابد من غلبة أحد الأمرين على الآخر، يعني نغلب من الرواية يعني نغلب من الشهادة. وذلك لا يكون إلا بأحد أمرين: بنص أو قياس. بنص أو قياس. مية ها مية صوب ماشي يا وقت. طبعا احنا قلنا النص عمل ايه؟ ها حسن خلاص. اتنين: القائف. وده طبعا هنأجل الكتابة والكلام عنه محاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الكلام اللي قلناه واضح؟ ها في حاجة صعبة؟ الإسلام شرط في الرواية والشهادة. إيه؟ الإسلام شرط في الرواية والشهادة. في الاثنين. في الاثنين. احنا قلنا الشروط اللي بتفرق عن ده عن ده، لكن الاثنين بيتفقوا في الشروط: البلوغ والعقل. واخد بالك؟ يعني مش هتجيب مجنون يشهد او يروي، فالعقل ده شيء مشترط في الاثنين، فمش هتتكلم فيه. احنا بنتكلم على الشروط اللي جت في جانب وما جاتش في جانب اخر. يعني الشهد يجوز ان يكون كافر؟ اقول له دي مشترطه في الاثنين، في الروايه والشهاده، عشان كده ما جاتش. احنا بنجيب الشروط اللي تميز بها احد الامرين عن الاخر، اما المتفق عليه فخلاص مش هنتكلم فيه. ده موجود هنا موجود هنا. الله يعزك ويعزهم وبالله. الله يعزك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. والله عندي كلام كتير بس الله يعزك. خلاص تعالى لي بقى، مفيش حاجة تاني خلاص. لا مفيش. الساعة كام؟ عايزين نشق عليه ولا